أدم الصلاة على الحبيب فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب الله الله إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا يضام حاشا من استجار بها وحاشا أن يغيب فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا رجعت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كيل زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كيل زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عجيني يا حضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم